الخداع والمغفل. اشترك رجلان في تجارة، وكان واحد منهما خداع والآخر مغفل. في يوم من الأيام سافر إلى مدينة أخرى، وبينما هما في الطريق وجد المغفل كيسا فيه 1000 دينار. فرجع الرجلان إلى مدينتهما، وعندما اقتربا منها قعدا تحت شجرة لاقتسام المال. فقال المغفل: خذ نصف المال واعطني نصفه. وكان الخداع قد قرر في نفسه أن يأخذ 1000 دينار كلها. فقال للمغفل: ولماذا نقسم المال؟ إن الشركة أفضل. ليأخذ كل منا مبلغا قليلا وندفن الباقي تحت هذه الشجرة، فهو مكان أمين، وعندما نحتاج مالا نجيء ونأخذ ما نحتاج إليه دون أن يعلم بنا أحد. ثم أخذ كل منهما مبلغا صغيرا ودفنا الباقي تحت الشجرة، ورجع كل منهما إلى بيته. لكن الخداع رجع إلى الشجرة بعد وقت قصير وسرق المال كله. مرت عدة شهور، فجاء المغفل للخداع وقال له: لقد احتجت بعض المال، اذهب معي إلى الشجرة. فذهبا وحفرا تحت الشجرة فلم يجدا شيئا. فبدأ الخداع يلطم على وجهه ويقول للمغفل: أنت سرقت المال. فحلف المغفل ولعن من أخذ المال. فقال الخداع: أنت أخذت المال لأنه لا يعلم به أحد إلا أنت وأنا. واستمر يلطم ويتهم المغفل أنه سرق المال، والمغفل يقول إنه لم يسرقه. ثم ذهب إلى القاضي، فقال الخداع إن شريكه أخذ المال، وأنكر المغفل ذلك. ثم قال القاضي للخداع: هل عندك دليل على أن شريكك أخذ المال؟ قال الخداع: نعم، الشجرة التي كان المال تحتها تشهد أنه أخذه، وكان قد طلب من أبيه أن يختبئ في الشجرة حتى إذا سألها أحد سؤالا أجاب هو. عندما سمع القاضي كلام الخداع تعجب، وذهب هو وأصحابه والخداع والمغفل إلى الشجرة. ولما وصلوها سألها القاضي عن المال، فقال أبو الخداع من داخل الشجرة: إن المغفل أخذه. فلما سمع القاضي ذلك زاد تعجبه، وأمر أصحابه أن يحرقوا الشجرة، فأشعلوا النار حولها. فصاح أبو الخداع وطلب أن يخرجوه منها، فأخرجوه وقد اقترب من الموت. فسأله القاضي عن القصة فأخبره، فضرب القاضي الخداع وأباه وفضحه أمام الناس، وأمره أن يدفع كل المال للمغفل.